لا زال الكلام والحديث في التفسيرات الشرعية لأعضاء الإنسان الظاهرية. وقد وصل المصنف إلى تقدير الظهر والصلب والعمود الفقري والنخاع الذي في العمود الفقري، ثم بعد ذلك مسألة الثدي، ثم مسألة الذكر والخصيتين والفرج، وإلى أن يصل إلى القدم إن شاء الله. العمدة في مسألة التقادير الشرعية هو أنه عندنا خبر عام، وكأنما أصبح هذا الخبر العام قاعدة فقهية في الديانة، وهو عبارة كما مر سابقا: كل ما في بدن الإنسان واحد فله الدية كاملة، وإذا كان منهم في البدن اثنان فله لكل واحد نصف الدية كاملة، هذا أولا. وثانيا، المرأة لها نصف الدية، ففي كل عضو من أعضاء المرأة يلزم أن يكون له نصف النصف. وثالثا، هذه أصبحت قواعد كأننا مسلمة في مسألة الدية، فإذا أخذنا هذه القواعد وعرفناها وكانت بيد المجتهد كملاك ومناط شرعي، يمكنه أنه يستدل به في الفروعات الأخرى وفي الموارد الأخرى المشابهة. المسألة الثالثة أو القاعدة الثالثة، أن المشلول من كل عرض له ثلث الدية، هذا المعنى أيضا سبب. المسألة الرابعة والقاعدة الثالثة كقاعدة كلية، كل ما ليس فيه التقدير فله الحكومة والآجل، الحكومة ما به التفاوت بين المعيب والصحيح، حيث يقيم الحر عبدا ثم يقيم العبد السالم عن العبد المعيب، وما به التفاوت يؤخذ، هذا معنى الحكومة. فنقول في مسألة الظهر، الظهر صار يدخل تحت عنوان الخبر الواحد، الخبر الذي مر وهو الخبر العام، تحت هذا العنوان يدخل بما أنه عضو واحد في بدن الإنسان، فلو كسر الجاني ظهر المجني عليه يلزمه الدية كاملة، يلزمه الدية كاملة. أضف إلى ذلك، ربما يشتغل على أنه ليس الظهر يعتبر عضو واحد في بدن الإنسان، بعيد هذا المعنى، فنقول عندنا نصوص خاصة في هذا الباب، هناك روايات تدل على هذا المعنى بأن في كسر الظهر عبارة عن الدية كاملة عليكم السلام. أرى بالنسبة إلى كسر الظهر فيما إذا لم ينصلح، وإذا صلح الكسر فإما أن يرجع إلى الحالة الأولى أو يكون فيه العيب، يقوى فيه العيب، يبقى فيه العيب. فإذا رجع إلى الحالة الأولى فعلى الجاني ثلث الدية، وأما إذا لم يرجع إلى الحالة الأولى فعلى الجاني الحكومة، يعني يؤخذ ما به التفاوت بين المعيب والصحيح، هذا بالنسبة إلى الظهر. طبعا يمكن استخراج فروعات من هذه الكليات والأوليات في مسألة الظهر وكذلك بقية الأعضاء، مثلا النخاع. النخاع بما أنه واحد في بدن الإنسان، وهو عبارة عن الأبيض الذي يكون في العمود الفقري في الصلب، يكون شيئا أبيض، ذلك يسمى بالنخاع، وقيمومية الإنسان بذلك النخاع، بحيث يجلس ويقوم بذلك النخاع. فلو كانت الجناية بنحو قطع النخاع، بحيث يكون بدن الإنسان شلل يفقد الجلوس، في هذه الحالة عليكم السلام، في هذه الحالة للمجني عليه الدية كاملة، لأن النخاع واحد فيدخل تحت الخبر العام كقاعدة كلية، يدخل تحت الخبر العام، فلذا له الدية الكاملة. وكذلك إذا أورد الجناية على الظهر مثلا أو على النخاع بحيث فقد الماشي، لا يمكن للمجني عليه المشي والسير، أو فقد الجماع لا يمكنه أن يجامع أهله، في هذه الحالة يفقد منفعة من خلال الجناية. فإذا فقد الماشي فله الدية الكاملة، وإذا فقد منفعة أخرى عبارة عن الجماع فله الدية الثانية، له ديتان، دية للمشي ودية لفقده الجماع. وكذلك المنافع الأخرى إن كانت طبعا، وهذا المعنى يصدق في كل منفعة تقريبا كما سيأتينا في توابع التقديرات، حيث يذكر المصنف الفتاوى والروايات في المنافع، المنافع الثمانية أو السبعة كما سيأتي. مسألة التدين طبعا الكلام عام يشمل الرجال والنساء، ولكن المصنف ابتداء يتعرض لحكم النساء على أنه قطع التدين معاه من النساء يستلزم الدية، دية المرأة طبعا، وهو عبارة عن نصف دية الرجل. وفي كل تدين من التدين لو قطع فإنه يستلزم نصف، يعني ربع النصف، هكذا يستلزم ربع النصف، نصف دية الرجل للتديين، فكل تاد يستلزم ربع دية الرجل تقريبا، ربع دية الرجل تحقيقا تقريبا. وتارة تكون الجناية بنحو يفقد اللبن، تفقد اللبن، إذا فقدت اللبن فلها الثلث، وذلك للرواية الواردة بهذا المعنى بالخصوص فلها الثلث. بالنسبة إلى حلمتي الرجل أو حلمتي الرجل بفتح الحاء واللام، حلمتي الرجل أيضا بناء على قول شيخ الطوسي عليه رحمه له الدية الكاملة، لو قطع الجاني حلمتي الرجل فله الدية الكاملة. طبعا الحلمة عبارة عن رأس الثدي الذي ينتقمه الطفل بالرضاع بالنسبة إلى المرأة. ولكن الشيخ الصدوق عليه الرحمة يذهب إلى أنه له الربع في الثديين، وفي كل ثدي له الثمن، هكذا يذهب. وقيل قول ثالث في المسألة أن مسألة التقدير غير صحيح بالنسبة إلى الحلمتين بالخصوص، باعتبار الحلمة أو الحلمة هي من أجزاء الثدي، فإذا تكون المسألة مسألة الحكومة وما فيه التفاوض، فمنهم من يذهب إلى هذا القول. ثم يأتي على مسألة الذكر بأنه لو قطعه من الآصل فله الدية الكاملة، وكذا لو قطع الحشفة فله الدية الكاملة باعتبار اللذة تكون في الحشفة، أما إذا قطع بعض الحشفة فله بحساب الحشفة لا بحساب كل القضيب مثلا كل الآلة، بل له بحساب الحشفة يؤخذ ما به الحساب، يعني يؤخذ ما به التفاوض بالنسبة إلى مساحة الحشفة المقطوعة من أصل التي لم تقطع. هذا بالنسبة إلى الرجل الثالث. بالنسبة إلى العنين لو قطع من أصله فإنه له ثلث الدية، باعتبار العنين يعتبر حضور شلل في بدن الإنسان كبقية الأعضاء الشللية، لأنه أخذنا قاعدة كلية وهي عبارة أن العضو الشلل له ثلث الدية، فإذا آلة العنين يكون له ثلث الدية لو قطع من أصله. أما لو قطع من الحشفة أو من بعض الآلة مثلا غير الحشفة فإنه يحسب بجميع الآلة، باعتبار جميع الآلة يصبح عضو واحد، جميع الآلة في العنين يصبح عضو واحد بخلاف السالم والصحيح. السالم والصحيح الشهوة إنما تكون فقط في الحشفة أو بالخصوص تحت رأس الحشفة مثلا. على كل هذه هنا مثال. ثم مسألة الغسل بناء على الخبر العام يلزم أنه لو قطع الجاني الخصيتين معا فالمجني على الدية الكاملة، ولو قطع واحد من الخصيتين فلو نصف الدية الكاملة. ولكن هناك قول آخر للرواية طبعا أنه لو قطع اليسرى فله الثلثان. لماذا؟ توجيه ذلك يقال كأنما الولد يتشكل من البيضة اليسرى، المنويات بالنسبة للتشكيل وتوليد المثل إنما يكون في البيضة اليسرى. فلذا لو قطع الجاني البيضة اليسرى فإن للمجني عليه ثلثا الجهة في العقيل. ولكن الشارع يذهب إلى أنه لا فرق في ذلك، وإنما هذه أقاويل لم يعترف بها الأطباء على أنه يتشكل من اليسرى أو من اليمنى. فلذا نتمسك بالخبر العام بأنه لو قطعت معا فله الديه كاملة، ولو قطعت واحدة دون الأخرى سواء اليسرى أو اليمنى فله نصف الديه. ثم في الشفرتين يأتينا إن شاء الله من خلال التقدير. لا تختص لا تدفع النصف للرجل، هذا المعنى مرة في كتاب القصاص بنحو التفصيل. المسألة 12 الظهر، إذا كسر أو إذا قصر الظهر فالدية كاملة، وذلك لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكسر ظهره فقال فيه الدية كاملة. وكذا لو احدودغ الظهر كالقوس أسمع احدودغ معنى التقويم، وكذا لو احدودغ الظهر أو صار بحيث لا يقدر على القعود والجلوس أيضا. القعود من النوم، إذا جلس الإنسان من النوم يسمى قعود، والجلوس يكون من القيام، فربما لا يقدر أن يجلس وربما لا يقدر أن يقعد أو صار بحيث لا يقدر على القعود والجلوس أيضا. ولو صلح الظهر ورجع كالأول بلا عيب فتلت الدية. هذا هو المشهور بين الفقهاء، وفي رواية ظريف بن نافع إذا كسر الصلب فجبر على غير عيبين، يعني انجبر وصلح على غير عيب فمئة دينار، وإن عتم أو عتم فألف دينار، يعني وإن عاب. العتم هنا بمعنى انجبار العظم المكسور من غير استواء، يعني مع عيب، فجبر على غير عيب فمئة دينار. طبعا رواية ضريف عن أمير المؤمنين، وإن عتم أو عتم فألف دينار. ولو كسر تشلت الرجلان أيضا، ينكسر الظهر وتشل الرجلين، تشل الرجلان أيضا، تشلت الرجلان فدية له أي لكسر الظهر، وثلثها دية للرجلين. لماذا ثلثها؟ لأنه لكل عضو ثلث، فإذا بما أنه يفقد الرجلين لذا له ثلثي دية. ولو كسر الصلب وثلثها دية للرجلين لأنهما دية شلل، لأنهما دية شلل كل عضو بحسبه، يعني الرجل اليمنى لها الثلث والرجل اليسرى لها الثلث الآخر. شلل يعني صارت بسبب الجنان، انزلت بسبب الجنان. نعم، أبو المشهور من البداية إن صارت على الجنان يكون إلى الثلث. لا، الآن بما أنه قد جنى على ظهره فكسر الظهر، ومن خلال كسر الظهر أيضا شلة الرجل، كما أنه غالبا هكذا يكون شلة الرجل، عندئذ يعطي عليها أن يعطي الجاني الدية الكاملة للظهر كما يعطي إضافة ثلثين الدية للرجلين. ولو كسر الصلب وهو الظهر فذهب مشيه وجماعه، ذهب المشي كما ذهب الجماع، لا يخلو على الجماع فدية أحدهم على الكسر والأخرى لفوات منفعة الجماع. مسألة مهمة، ذكر ما تتعوض واقعا، ذكر ذلك الشيخ في الخلاف وتبعه عليه الجماعة، جماعة من تلامذة الشيخ أيضا تبع الشيخ على هذه المسألة. واقتصر المحقق، واقتصر الفاضلان المحقق الحلي والعلامة الحلي في كتابيهما الشرائع والتحرير على حكاية هذا القول عن الشيخ، على حكايته عنه قولان، يعني قيل وإشارة إلى قول الشيخ، فقيل إشعارا منهما وإذانا منهما، إشعارا منهما بتمريض هذا القول، بتمريض وضعف هذا القول. طبعا تمريض القول وضعف القول لا باعتبار القائل، لأن القائل هو الشيخ عليه الرحمة، شيخ الطائفة، شيخ الفقهاء، إنما باعتبار المستند، لأنه الشيخ له مستند، فتضعيف القول ليس باعتبار القائل إنما باعتبار مستند القائل ضعيف. واقتصر المحقق والعلامة في الشرائع والتحرير على حكاية هذا القول عن الشيء قولا إشعارا بتمرير القول وتضعيف القول من حيث السند، وعليه بناء على هذا القول لو عادت إحدى المنفعتين الماشي أو الجماع مثلا وجبت بي واحدة، ولو عادت ناقصة كان يجامع مثلا في كل أسبوع 10 مرات والآن أصبح في كل شهر مرة واحدة مثلا نقص في الجماع، أو الماشي مثلا كان يمشي مسافات طويلة والآن لا يمكن أن يمشي خلال مثلا 10 أمتار أخرى، ولو عادت ناقصة فدية من حيث الظهر وحكومة من حيث باعتبار نقص العادة لأنها عادت وهي ناقصة فيأخذ الحكومة وحكومة عن نقص العادة. هنا ذكر وصيبة عن الشيخ الطوسي إذا كان الخبر ضعيف عن الأصحاب الجبرة ليش ماذا؟ يعني الشيخ تعتبر من الأصحاب اللي يجبر الخبر؟ لا أنا أدري لا يجبر عمل الأخير بشكل عمل الأصحاب يعني قبل الشيخ أصحاب اللي كانوا في الأئمة عليهم السلام وقريبين عن عهد الأئمة لو عملوا بالخبر، وذلك لعلة إن شاء الله يأتيكم في علم الدراية وكذلك في الفقه والرسول في المفصلات، على أنه أولا ليس عمل الأصحاب مطلقا جابر، بل إنما يجبر عمل الأصحاب لا لسالة بحر ستعرض من هذا، بل يجبر عمل الأصحاب فيما إذا كانت الرواية الضعيفة فيها خصوصية لم تكن في الروايات الأخرى، في رواية توجد خصوصية لم توجد في الروايات الأخرى عندئذ لو عمل بها الأصحاب يقال عمل الأصحاب يجبر هذه الرواية للخصوصية. ثم لماذا اشترطنا الخصوصية بالخصوص؟ لأنه يحتمل على أن الأصحاب كان عندهم طريق إلى هذه الرواية ولم يصل هذا الطريق إلينا، من هذا الباب نقول عمل الأصحاب مجبر للرواية، وإلا لو لم نحتمل هذا الاحتمال أو لم تكن خصوصية خاصة في الرواية عمل الأصحاب لا يجبر الرواية، حتى لو جميع الأصحاب عملوا بالرواية إذا كانت ضعيفة نضرب الرواية ضعيفة عرض الجدار، كما أنه لا نأخذ بقول المشهور يحتاج إلى جرأة. طبعا خصوصية مثلا أفرض مثلا على أنه في رواية يقال إنما يجوز أن تعمل، الآن عندنا رواية ضعيفة أنه يجوز أن تعمل بالطرف بالنسبة للقبلة، إذا ظننت أن القبلة من هذه الجهة يجوز لك أن تعمل بظنك، ثم يذكر في الرواية خصوصية خاصة بالنسبة لهذا الظن بحيث في مكان آخر لا يجوز لك أن تعمل بالظن المطلق لأنه هذا من الظن المطلق، فهناك خصوصية خاصة في الرواية يدل على أنه هذا الظن المطلق يجوز لك أن تعمل به، بس خصوصية من الخصوصيات أخرى. مثلا أفرمها مثلا على أنه أينما تولي وجوهكم فثم وجه الله من هذا الباب، فإذا ظلمت القبلة من هنا يكفي لك ذلك الظن مثلا، هكذا لا بد من خصوصية حتى يكون عمل الأصحاب جابرا للرواية، وهذا معنى الإجتهاد وصعوبة الإجتهاد في مثل هذه الموارد. المجتهد يصعب عليه أنه يعلم بأن الأصحاب إنما عملوا لخصوصية أو ليست لخصوصية حتى يأخذ بذلك الخبر ضعيف أو لا يأخذ، وما هي خصوصية في الخبر فيبحث عن الخصوصية، ما امتياز هذا الخبر الضعيف عن بقية الأخبار مثلا، لماذا يؤخذ بهذا الضعيف، لأي خصوصية لأي جهة، وهذا معنى الإجتهاد وصعوبة الإجتهاد. على كل ولو عادت ناقصة فدية وحكومة عن نقص العائدة إلا أن يكون العوض بصلاح الصلب، فالثلث كما مر في عبارة الشارع مضافة إلى ذلك مضافة إلى الحكومة. المسألة 13 في النقاع وهو الخيط الأبيض في وسط فقر الظهر يعني العمود الفقري الذي ينضم إليه القفص الصدري، يعني القفص الصدري ينتهي إلى العمود الفقري في وسط فقر الظهر، إذا قطع الدية يعني إذا قطع الدية إذا قطع النقاع فعندنا الدية كاملة، لأنه النقاع واحد في الإنسان، ومع ذلك واحد في الإنسان يعني يدخل تحت الخبر العام، أضف إلى ذلك ومع ذلك لا قوام للإنسان بدون النقاع، قوام الإنسان حركة الإنسان بنقاعه، لولا النقاع لكان الإنسان شلل. المسألة 14 الثديان وهما للرجل والمرأة، طبعا الثدي يطلق للرجل والمرأة ولكن ذكر هنا حكمهما حكم الثديين للمرأة خاصة وهو أن في كل واحد منهما من الثديين نصف دية المرأة. دية المرأة عبارة عن نصف دية الرجل، ففي كل واحد ربع دية الرجل. نصف دية المرأة سواء اليمين أو اليسار من الثدي، وهو موضع وفاق بين الفقهاء. وفي انقطاع اللبن، لو كانت الجناية بنحو ينقطع اللبن من المرأة، وفي انقطاع اللبن عنهما عن الثديين الحكومة ما به التفاوت. وكذا لو تعذر نزول اللبن، لأنه تعذر النزول حينئذ بمنزلة اللبن المنقطع، فأيضا لا تكون الحكومة. وفي الحلمتين أو الحلمتين أو الحلمتين، وهما اللتان في رأسهما في رأس الثديين كالزر، يلتقمهما الطفل للرضاع الدية كاملة لو قطعتا منفردتين عند الشيخ، لأنهما مما في الإنسان منه اثنان، فيدخلان باعتبار الثدي حلمة اليمنى وحلمة اليسرى، فيدخلان في الخبر العام. ونسبه إلى الشيخ المصنف، نسب هذا القول إلى الشيخ ولم يفتي هو بنفسه، فنسبه إلى الشيخ مؤذنا، يؤذن ويشعر بهذا المعنى، مؤذنا برد هذا القول، لأنهما كالجزء من الثديين. ما الفرق؟ يعني كما أشكل الشارح سابقا بالنسبة إلى اليد وإلى الزن، على أن الزن والعضد والذراع هذه كلها من أجزاء اليد، فما الفرق؟ لماذا الحكومة؟ لأن أو لماذا الدية الكاملة إنما تكون الحكومة وليست الدية الكاملة؟ بالنسبة إلى اليد لماذا الحكومة؟ أما هنا لماذا الدية الكاملة كما قال الشيخ؟ ونسبه إلى الشيخ مؤذنا برد هذا القول، لأنهما الحلمتين كالجزء من الثديين اللذين فيهما جميعا الدية الكاملة، فعليه يلزم ففيهما في الحلمتين أو الحلمتين الحكومة بالخصوص دون الدية الكاملة. لماذا؟ لأنه نشك في أكثر من الحكومة، في الزائد على الحكومة نشك، وحيث لا دليل لنا عليه خاص نتمسك بإصالة البراءة، ففيهما الحكومة خاصة لإطارة البراءة من الزائد. لا بس أذكركم ويأتيكم إن شاء الله بالتفصيل، إطارة البراءة إنما يكون في ثلاثة موارد: عند فقد النص، عند تعارض النصين، وعند إجمال النص نتمسك بإطارة البراءة. وما نحن فيه من فقد النص، حيث لا نص بالخصوص، لذا نجري إطارة البراءة، نجري إطارة البراءة. وكذا حلمت الرجل فيهما الدية أيضا عند الشيخ في المخصوص وفي كتابه الخلاف، لما ذكر من أنه يدخل تحت الخبر العام، وقيل والقائل الشيخ الصدوق ابن بابوي عليه الرحمة، وكذلك ابن حمزة الشيخ الطوسي في حلمتي الرجل من تلامذة الشيخ الطوسي الكبير، وابن حمزة الطوسي في حلمتي الرجل الربع يعني ربع الدية، وفي كل واحدة الثمن. لماذا الثمن أيها الفقهاء؟ ما النسبة بين الثمن والربع؟ أحسنت، لأن الثمن هو نصف الربع، فإذا كان الاثنين ربع يعني لكل واحد يدنا يكون ثمن، اثنين ربع الثمانية، طب الواحد يكون نصف الاثنين، فيكون ثمن الثمانية ربع الدية، وفي كل واحدة الثمن. استنادا إلى كتاب ضريب، وقيل فيهما الحكومة خاصة، لماذا؟ استضعافا لمستند غير الحكومة. نحن نقول بالحكومة لأنه دليل غير الحكومة كالدية الكاملة أو ربع الدية لهما معا دليلهما ضعيف، اعتبار خبر ضريب عنده خبر ضعيف، استضعافا لمستند غيرها غير الحكومة. المسألة الخامسة عشرة في الذكر مستأصلا، يعني يقطعه ويقلعه من أصله، أو الحشفة في الخصوص، فما زاد عن الحشفة الدية في هذين الموردين الدية الكاملة لشيخ كان هذا أو لشاب أو للطفل الصغير قادر على الجماع أم عاجز مسكين، ولو كان مستور الصفيتين، يعني حتى لو كان منزوع الصفيتين أيضا يأخذ الدية الكاملة، لأنه مما في الإنسان منه واحد، كل إنسان كم واحد عندك؟ واحد، لا أكثر ولا أقل، لأنه مما في الإنسان منه واحد فثبتت فيه الدية مطلقا. مطلقا إشارة إلى أنه من شيخ أو شاب صغير أو كبير وقادر أو غير قادر. وفي بعض الحشفة إنما يأخذ الدية بحساب ذلك البعض المفطوع، أي حساب ذلك البعض منسوبا إلى مجموع الحشفة بالخصوص لا إلى مجموع الآلة الذي يشمل القضيب أيضا. وفي ذكر العنين الذي يفقد الرجولة ثلث الدية لأنه عضو أشل لا ينفع وديته ذلك، كل عضو أشل لا ينفع ديته ثلث الدية، كما أن في الجناية عليه صحيحا حتى صار أشل ثلثي ديته، ثلثي دية كامل يعني. ولو قطع بعض ذكر العنين اعتبر بحساب ذلك البعض من حيث المجموع، يعني من حيث مجموع الآلة دون الحشفة، يعني حكمه يختلف عن حكم الصحيح، العنين حكمه يختلف عن حكم الصحيح، فلسفة ذلك ما الفرق بينهما؟ اعتبر بحسابه من المجموع لا من الحشفة، والفرق بينه وبين العنين وبين الصحيح أن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع، لولاه كأنما يتلذذ أقل، واسألوا به خبيرا طبعا لا علم لي لذلك، بخلاف عهد العنين لاستواء الجميع في عدم المنفعة، باعتبار العنين يستوي جميع العضو في عدم المنفعة، لا ينتفع من عضوه مع كونه باعتبار عضو غير مبارك، مع كونه عضوا واحدا فينسب بعضه إلى مجموعه على الأصل، يحسب البعض على المجموع على الأصل. الأصل فيما نحن فيه في كتاب الديات كما في سائر الأعضاء من الأذن والأنف والإصبع، حيث أن الأصل في الديات أن ينسب البعض إلى مجموع العضو، هذا المراد من الأصل. أسمى المسألة 16 في الخصيتين معا الدية في كل وفي كل واحدة نصف الدية، وذلك للخبر العام. وقيل والقائل به جماعة منهم الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف وأتبع الشيخ الطوسي تلامذة الشيخ الطوسي لمدة 200 سنة تقريبا، والعلامة بالمختلف في اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث، وذلك لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام وغير تلك الحسنة، ولما روي من أن الولد يكون من البيضة اليسرى، ولتفاوتهما في المنفع المناسب لتفاوت الدية. لذا إذا تغلب الإنسان الشهوة عليه يجد من نفسه، ويمكن لكم الامتحان بذلك، أنه البيضة اليسرى تكون أكبر من البيضة اليمنى وأكثر منوية من البيضة اليمنى، وهذا دليل على شدة الشهوة وشدة الشبق. ولما روي من أن الولد يكون من اليسرى ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية، باعتبار منفعة اليسرى أكثر من منفعة اليمنى. ويعارض، هذا المعنى لا يصح، ويعارض باليد القوية الباطشة واليد الضعيفة، ما الفرق بينهما؟ وكذلك اليد العين القوية والعين الضعيفة، مرة سابقا أنه العين مطلقا للعينين الدية الكاملة سواء كانت ضعيفة أو قوية كما مرة سابقا، والعين كذلك. وتخلق الولد، يخلق الولد منها من اليسرى لم يثبت، هذا أول الكلام، هذا ما يحتاج إلى برهان ودليل، لم يثبت. وخبره، عندكم خبر وعندكم رواية، وخبره مرسل ضعيف لا ينفع، وقد أنكره بعض الأطباء، بعض الأخصائيين أنكر هذا المعنى أيضا لأنه يتكون من اليسرى بالخصوص. وفي أدرتهما، أدرتهما بضم الهمزة فتكون الدال أدرتهما كفتح الراء، وهي انتفاخهما، انتفاخ البيضتين 400 دينار. فإن فحج بفتح الفاء فالحاء المهملة الجيم، أي تباعدت رجلاه أعقابا، يعني من الأصابع، أصابع الرجل متقاربة ولكن عقب الرجل مختلفة متفارقة متباعدة أحدهما عن الآخر، فيسمى فالفحج بفتح الفاء والفلحاء المهملة بدون نقطة، فالجيم المنقوطة والمعجمة، أي تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدمين من حيث الأصابع، فلم يقدر على المشي. طبعا فلم يقدر على المشي قيد الزائد على الفحش، فلم يقدر على المشي على قيد الزائد على الفحش، لأنه فحش هو بمعنى أنه لم يقدر على المشي، فهذا قيد زائد، فلم يقدر على المشي قيد زائد على الفحش، لأن مطلقه يمكن معه الماشي. قال الجوهري الفحج بالتسكين مشية الأفحج وتفحج في مشيته مثله وفي حكمه إذا مشى مشيا لا يدفع به فحج بهذا المعنى أو كل ما يشبه الفحج مثلا يمشي مشية غير عادية مشية غير طبيعية من خلال الجناية فثمانمائة دينار إذا انفحج فثمانمائة دينار على المشهور ومستنده كتاب ضريب عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. المسألة السابعة عشرة في الشفرين بضم الشين وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين شو التشبيه إحاطة الشفتين بالفم في الشفرين الدية كاملة وفي كل واحدة النصف وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم الدية وفي كل واحدة الناس من السليمة والرتقاء لا فرق في ذلك والبكر والثيب والكبيرة والصغيرة وفي الركب بالفتح محركا وهو من المرأة مثل موضع العانة من الرجل يسمى بالركب. الحكومة لو ضرب الجاني أو الجانية وأعابت المرأة في ركبها فعليها الحكومة على الجاني أو الجاني الحكومة ما به التفاوض. أما المسألة الثامنة عشرة في الإفضاء بمعنى جعل مسلك البول مع مسلك الحيض واحد أو جعل مسلك الحيض مع مسلك التغوط واحد في الإفضاء الدية وهو تطهير مسلك البول والحيض واحدا وقيل مسلك الحيض والغائط يصير واحدا وهو أقوى في تحقق الإفضاء فتجد الدية الكاملة بأيهما كان. لماذا الدية الكاملة؟ لذهاب منفعة الجماع معهما مع الإفضاء بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني يذهب لذة الجماع لأنه يكون وسيع جدا بحيث لا يتلذذ الإنسان في سعته ولا فرق بين الزوج وغير الزوج إذا كان قبل بلوغها. تتمة المسألة تأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.